سؤالي، أنا دلوقتي مؤمن بالقرآن مش مؤمن بالسنة، ده هيأثر في إيماني في شيء أو هدخل النار بسبب ده ولا إيه؟ يعني ليه مش مؤمن بالسنة؟ مالها السنة؟ زعلك في ايه السنة؟ نعتقد إن يعني مثلا لو أنا مش مقتنع إن السنة مش عايز أؤمن بيها، يعني مؤمن بالقرآن بس والسنة مش مؤمن بيها، فده يدخلني النار؟ طيب بص، الإيمان مش بالهوى، يعني بعيدا عن القرآن والسنة هنتكلم عنهم دلوقتي، لازم تفهم إن الإيمان مش على مزاجك، ربنا نهانا عن ده، فقال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هتؤمن، تؤمن كله، ربنا قال ادخلوا في السلم كافة في كل حاجة. ليه عايز تؤمن بالقرآن ما تؤمنش بالسنة؟ يعني أنا فكرت عندك حجة حتى، يعني أنت بتسأل سؤال اعتراضي أنا ما أعرفش سببه إيه، بس كنت على الأقل قلت لي فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث أنا مش قادر أدركها بعقلي، كنا قعدنا اتكلمنا، كان الناس استفادت وإحنا استفدنا. أنا سؤالك، أنا آسف، يعني مش سؤال اللي هو كامل فأقدر أجيب عليه أفهمه، أو أنا شايف إنه سؤال مجرد للاعتراض. بس على كل إن أنا هجاوبك، يعني ينفع أبقى إيماني كامل لو أنا مؤمن بالقرآن ومش مؤمن بالسنة؟ لا ما ينفعش. بس أنا هسألك سؤال، طيب خليني أفترض جدلا إن أنت مؤمن بالقرآن ومش مؤمن بالسنة، حلو كده؟ يلا، القرآن بيقول إن في صلاة مفروضة ولا مفيش؟ في حلو، أنا عايز أصلي الظهر، أصلي كام ركعة؟ أربعة جبتهم منين؟ السنة. فيش في القرآن حاجة بتقول إن هم يصلوا أربعة؟ يبقى انت كده لما ما تؤمنش بالسنة هتعمل ايه؟ هتكفر بالقرآن، لان انت هتيجي تقول ايه؟ انا ما عنديش حاجة بتقول لي غير السنة، وانا طالما السنة انا ما بؤمنش بالسنة فمش هصلي، بالمنطق اللي انت ماشي عليه. انا دلوقتي سلمت جدلا للكلام اللي انت بتقوله بالمنطق اللي انت ماشي عليه، انا جبت حاجة من عندي، انا بتكلم بكلامك انت. طيب الحج فرض ولا مش فرض عندنا؟ فرض. فرض، احج ازاي؟ اديني مناسك الحج كده. هل الذكر في الحج ان احنا نقف بعرفه امتى؟ من طلوع الشمس لغروب الشمس. هل مذكور فيه كل نسك الحج؟ لا. طب يلا بقى، يبقى نسيب الحج كمان، ما انت مش مؤمن بالسنه. طيب بلاش دي وبلاش دي. الزكاه، اطلع زكاه قد ايه؟ زكاه مالي، مش الزكاه دي ركن من الاركان؟ بالظبط. اطلع قد ايه؟ مش عارف. مش هتعرف لانه موجود في السنه، فبلاش نطلع زكاه. يبقى كده الاركان كلها احنا بنضيعها، مفيش لا صلاه، مفيش لا حج، مفيش لا زكاه ولا اي حاجه. الكلام ده بيقوله واحد عايز يهدم الدين، مش عايز يامن بالدين. انا اسف، ده سؤال ثعباني، يعني سامحني، يعني هو ملوش اجابه غير كده. طب بلاش الاثنين، هي القران ده مين اللي جاب القران؟ مين اللي جاب القران لينا وصله لينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ومين اللي جاب السنه؟ محمد. ايوه، ايه بقى يعني ايه المكيالين اللي انت هقبل منك ده وارفض منك ده؟ انا مش فاهم. لا بس الفكره سؤال اعتراضي غريب، فكره ايه يا راجل؟ فكره ايه القران؟ الكلام ده كلام التنويريين، انا عارفه، ما هو اللعب على الكلام في ودان الناس هو اللي خلاك تقول الكلام ده. القران إيه لازم السنه عند اللي فيها ربنا الضعيف متحرفش. والسنه بقى حلو قوي، الكلام اللي انت بتقوله ده حلو لكن قوي، ده السنه اتنقلت كويس من الناس، فالناس كويس. دي انا مش ضامن الناس دي فعلا كويس جميل. طيب نقلتها. انا مامور اامن بالسنه ولا لا؟ ربنا قال لنا كده: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي قال لنا: اوتيت القران ومثله معه، صح كده؟ ربنا قال لنا: وان تطيعوه تهتدوا، هي سنته صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب هتتبعه ازاي بقى وانت ما تعرفش سنته؟ هتيجي تقول السنه فيها الضعيف، صح، السنه فيها الضعيف وفيها الموضوع، بس فيها برضو الصحيح. وربنا حافظ السنة بعلماء كما حافظ القرآن، ما هو القرآن حفظ ايه؟ جيل عن جيل عن جيل. النهاردة تقدر تمسك كده حديث تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما توصل بيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وده كان من شروط البخاري ومسلم، انه يشترط السماع، يعني انا اسمع منك وانت تكون سمعت من اللي قبليك، تكون قابلته وقرأ عليك سمعته وجها لوجه. عايز ايه حفظ اكتر من كده وشروط صعبة اكتر من كده؟ ربنا سبحانه وتعالى حافظ السنة كما حافظ القرآن، وسنة متواترة بالتواتر انك تقدر توصل لصاحبها. يا راجل ده علم الحديث النهاردة ألفوا فيه المؤلفات، عشان يطلع منه التدليس والضعيف والحديث الصحيح والموضوع والحسن والحسن لغيره. كل ده ليه؟ تنقيحا للسنة، عشان بس نطلع خيوط الحديث ده ونعرف ان في الاخر السنة كله في واحد بس مجهول، في واحد بس مدلس، في واحد بس ضعيف، ويبقى ليه مسمى عند اهل العلم المحدثين علم اسمه علم الجرح والتعديل، يحكم على الرجال عشان نحفظ السنة. تيجي تقول لي عايز افهم القرآن، لا انت عايز تهدم الدين بكلامك ده، مش عايز تؤمن، انت عايز تكفر بالله عز وجل، بس بطريقة شيك ان انا هعرف ازاي اهد الدين. ضيع بقى كل الحدود اللي ربنا انزلها وكل الفرائض اللي ربنا فرضها، لان انت مش هتعرف القرآن غير من السنة. ربنا انزل القرآن وبين للنبي صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس. ربنا بيقول ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. مين اللي هيبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هيبين منين وفين؟ في سنته صلى الله عليه وسلم. فازاي عايز تؤمن بالقرآن مش عايز تؤمن بالسنة؟ للأسف إيمان غير كامل، ودخولك النار محتمل، لأن ده هيؤدي بيك إلى الكفر، وده هيخلي إيمانك مش كامل. فما فيش حاجة اسمها إيمان بالقرآن وإيمان بالسنة لا، وإيمان بالقرآن آه. هتؤمن بالكل، هتصبح مؤمن، هتكفر بشيء، هتقع في الكفر، وأمرك إلى الله عز وجل. عايز تؤمن حقا، تؤمن بالله عز وجل وبكتابه الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة الصحيحة التي وصلت إلينا. لازم نتأكد، وبقول تاني، السنة الصحيحة التي وصلت إلينا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلامك وصل لي، فهمت. مش محتاج كلام، مش منطق بصراحة، يعني مش عايز أقول سؤال يعني غير موفق، لكن الصراحة هو مهم بما أن الناس بتسمع، لأن دلوقتي الناس بقت تلعب في عقول الناس. لا لا، السنة فيها الصحيح والضعيف والموضوع. مين اللي قال لكم ان الضعيف والموضوع؟ العلماء. عايزين تكذبوا العلماء عشان تهدموا الدين، وهو فكر صهيوني، فكر الحادي، فكر هداب. فالحمد لله رب العالمين، الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة وسوف يحفظون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. تمام باشمهندس، هسأل حاجة ثانية؟ لا، هو كده كده وقت البرنامج. نستكفي. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.